فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا ونعمه مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الكلام على آيات الأحكام. بلغنا في قوله تعالى: وأن كحل أيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقوله: ولا يستعف الذين يجون الكحل حتى أغنيهم الله من فضله. على الحكم الثالث: هل يجوز للولي إجبار البكر البالغة على الزواج؟ يعني هذا انتهينا منه. هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها؟ وهذه مسألة شائكة، الجمهور على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح بنفسها. نعم. والحنفية قالوا بجواز ذلك. وهناك قول متوسط بين القولين لم يذكره كثير من الفقهاء، وهو قول أبي ثور أن يزيد الكلبي كان يقول: للمرأة أن تزوج نفسها إذا أذن لها زوجها أبوها بذلك، إذا أذن لها وليها بذلك. يعني هذا القول قد توسط فيه أبو ثور بين قول الجمهور وبين قول الحنفية. نعم، الجمهور على أن المرأة لا يجوز لها أن تري عقد النكاح. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصحيحين من أبادكم، والخطاب هنا للأولياء، وهذا هو وجه استدلال الجمهور على حرمة تزويج المرأة لنفسها، لأن الخطاب في التزويج هنا للأولياء، الخطاب هنا للأولياء. والأيم الذي لا زوج له. أمين وعلم، جزاكم الله خير، هذا أحسن الله عليك. والجمهور على أن الخطاب للأولياء، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة هو حديث عائشة رضي الله عنها وارضها، قالت: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة. هذا دليل واضح على عدم جواز تزويج المرأة المرأة. قال: لا تزوج المرأة المرأة. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا يعني الصحابة، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية. وأيضا قال وأيضا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي قالت بأن المرأة لا تري عقد المرأة، لا تزوج المرأة المرأة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أما الحنفية فقالوا: الأدلة كثيرة على جواز زواج المرأة لنفسها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأمر، قال: أو تستأذن، والأيم أحق بنفسها من وليها. فقالوا في قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، فيها دلالة على جواز تزويجها لنفسها. واستدلوا على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجت بعض نسائها، يعني نساء بنت أخيها زوجتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا عجيب جدا منهم يعني. وأيضا استدلوا على ذلك بالقياس، بأن المرأة لها ذمة مستقلة خاصة بنفسها، ومسألة البيع والشراء باتفاق الأمة أنه يجوز للمرأة أن تبيع وتشتري، قالوا هذه على الذمة الخاصة، فالنكاح أيضا معاوضة كما أن البيع معاوضة، فلها أن تعاوض على بضعها فتزوج نفسها. وهذا صراحة من أضعف القياسات التي وجدت للحنفية. والصحيح الراجح في هذا الباب أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها بحال من الأحوال، ونكاحها يكون باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، قال وإن اشتجروا فالشيطان فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فالسلطان ولي من لا ولي له. والأدلة التي استدل بها القوم صراحة فيها ما فيها من السهولة على الرد واليسر في قوله والأيم أحق بنفسها، يعني أحق بنفسها في القبول والرفض. ولذلك ولاية الإجبار مختلف فيها بين العلماء، لكن ومتفق على أن الأيم لا تجبر. ولذلك قال الأيم أحق بنفسها، يعني الأيم أحق باختيارها. للمحكم من الأدلة أي امرأة نكحت في غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. عليكم السلام وبركاته. فأيما امرأة نكحت بإذن وليها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأيضا من ذلك ما استدل به أن عائشة تزوجت، وهذا كذب على عائشة رضي الله عنها، رضا لم تزوج أحدا من بنات إخوتها، ولكنها كانت تجلس في الاتفاقات. ولذلك عمر بن الخطاب طلب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي رفضت، قالت البنت صغيرة جدا وعمر ليس بالهين، عمر غليظ فظ غليظ. فكانت تجلس في الاتفاقات لكنها ما كانت تزوج، فكانت توكل رجلا من العائلة هو الذي يزوج، وهذا كذب على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فالصحيح هنا قول جمهور العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى عقدها بنفسها، ولو قيل أنه ما عندها من ولي أو أولياءها عندهم تعنت فسقطت ولايتهم، نقول إذن السلطان ولي من لا ولي له، ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر يكون وليها ويزوجها، المأذون يعني المأذون، لأنه يعتبر في هذا المحل هو وكيل ولي الأمر، فهو الذي يتولى تزويجها. من الأحكام أيضا هو هل يجوز للحر التزوج بالأمة؟ تعلمون أن مسألة الأمة مسألة يعني يعرض فيها الرجل الحر لابنه أن يكون عبدا، فمسألة من الخطورة بمكان. لذلك فإن الله تعالى منع النكاح من الأمة إلا بشروط قيدها الله تعالى في كتابه حين قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا قيد آخر بأنه لابد أولا لا يستطيع الطول، يعني ما عنده مهر الحرة، وأيضا تكون الأمة مؤمنة لا كتابية ما يجوز. والثالثة مهم جدا أن يخشى على نفسه من العمل، يعني شديد الغلمة شديد الشهوة ويخشى على نفسه أن يقع بالزنا، فله أن يتزوج الأمة مع وجود المخاطرة بأن الابن يكون عبدا، فيفعل ذلك من أجل إيش؟ المفسدة الأعظم، مفسدة العبودية ولا مفسدة الزنا؟ مفسدة العبودية للولد، تعريض الولد لمفسدة العبودية هذه تعتبر كما قال علماؤنا أقل من مفسدة أن يقع الرجل المشتهي في الزنا. أما إذا كان يستطيع أن يصبر، وذلك الله تعالى بين وأمر بالصبر في هذا التصوير خير لكم، فإن كان يستطيع فهذا هو الخير الكبير. فتكون هذه الشروط شروط مقيدة لجواز الزواج من الأمة، على أن العجب العجاب أن الإمام أبا حنيفة قد أطلق جواز الزواج من الأمة لقول الله تعالى لعموم قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وهذا عجيب. هو مسألة التخصيص عند شوف التأصيل في أصول المذاهب والذي يؤثر سلبا في الثمرات، فهو أصالة عنده التخصيص في شيء عنده في هذا الباب. فالصحيح أن الآية العامة وأنكحوا الأيام منكم وصاحبهم من عبادكم، نقول هذا عام مخصوص بالأمة، لأن الأمة لابد من قيود وشروط ثلاثة حتى يصح الزواج منها: عدم استطاعة الطول للحرة، نعم، الثاني يخشى نفسه من العنت من الزنا، الثالث أن تكون الأمة مؤمنة. أما أبو حنيفة فأطلق لقوله وأنكح الأيام، هذا عام مخصوص بالآية الأخرى، وهذا خطأ أيضا من أبي حنيفة، والراجح هو قول جمهور أهل العلم، وأن الأمة لا يجوز الزواج منها إلا بهذه الشروط الثلاثة. لا، كانوا يعرفون قدر عائشة فكانوا يجلسون معها تتفق وتتكلم، لأن عائشة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين. ما في شيء بقى العرف عندنا يقول إن المرأة ما تجلس ولا تتفق، مع أننا علمت في زيادة كثير جدا وجلست في الصلح بينهم أن المرأة هي التي يعني أدارت الدفة بأسرها وقادت كل السفن التي رأيناها، كل السفن هذه النساء هن التي يخدنها، لذلك كل هذه السفن ذهبت إلى مثلث برموندا. هناك أيضا من الأحكام الحكم الذي يليه الحكم السادس، هل السيد إجبار عبدي أو أمتي على الزواج؟ صراحة الجمهور قالوا بجواز السيد أن يزوج العبد، يجبره على الزواج أو الأمة يجبرها على الزواج، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا، والخطاب للسادة، الخطاب للأولاء والخطاب للسادة، فأن السيد عليه له أن يزوج عبده وأمته بدون رضاه، يعني نقول ولاية الإجبار. ورواية ابن عمر رضي الله عنه ورضاه أنه قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، وهذا ورد عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والذي أذكره الآن أن الموقوف هو الأصح. يا أخوانا فهموا، يا أخوانا فهموا، يعني أخونا الفضل يقول أين النساء اليوم من عائشة؟ أنا أعرف ذلك، إحنا نتكلم على الرد والتوجيه على ما تستدل به الحنفية، ولسنا نقول بأن المرأة الآن تجلس وتتفق مع الرجال. ألا تفهمون ما نفعل؟ نحن نرد على الحنفية فيما قالوا، فهمتم؟ إذن يستدلون الجمهور أيضا بالحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإذا لابد من المولى، والمولى هو الذي يجبره على النكاح ويجبر الأمة على النكاح. الشافعية خالف الجمهور وقال ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح ولا الأمة أيضا، وقال النخعي كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب، يعني يدخلوا ويقول له هذه امرأتك ادخل ويغلق الباب عليه، هذا ليس بالصحيح. لذلك الشافعي قال العبد مكلف وله وما له من الذمة الشخصية في مسائل التكليف، لأنه مكلف يصلي وأيضا يصوم، فهو من ناحية المملوكية في الرقبة، ومن ناحية الآدمية فهو مكلف مع المكلفين، فإذا لا يجوز لأحد أن يجبره على النكاح، وهذا الأقرب إلى الصواب، وهذا أيضا قول الظاهري، هذا أيضا قول الظاهري، وهذا الأقرب كما قلت للصواب. الحكم الذي يليه هل يفرق بين الزوجين بالإعصار بسبب الإعصار؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء في هذا الباب، وسبب اختلافهم أن الآية قال الله تعالى يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني زوجوا الفقير، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا الفقير فإن الله سيغنيه ويعطيه، ما الفقر لا يكون عائقا على عدم القبول، والأرزاق بيد الله جل وعلا، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، شوف انظر هنا، فالأمر في ذلك. استدل بهذا العلماء على أنه لو كان فقيرا لا يعني لا يفرق بينهم. جمهور العلماء يقولون بأن للمرأة حق فسخ النكاح بسبب الإعصار، وهنا من الأمر المنزل في هذا الباب عشان نعلم كيف الفقهاء يتدبرون، ليست المسألة مسألة هوى، لا، هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل قال يا رسول الله ما حق امرأة علي؟ قال أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت، أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت، فهنا فيها دلالة واضحة على مسألة إلزام النفقة، إلزام النفقة، وحتى اللقمة يضع فيه امرأتي يبتغي بها وجه الله إلا كانت صدقة له. فقالوا فإن لم يستطع أن يقيم من يعول فهنا يحق الفسخ في ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في الحديث يقول عبدي ضيعتني وتقول امرأته ضيعتني عندما لا ينفق عليه، فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول أن لها الفسخ نعم بالإعصار، لكن ليس بهذه الآية، وهذه الآية لا تدل على وجوب التمسك به إن كان فقيرا، لا، هي الآية بتحث على عدم رفض الفقير لفقره، فإن كان شابا يافعا خلوقا دينا فاعملوا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم، يعني نكاح المتعة، نرجع الكلام على نكاح المتعة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. إن كان في أسئلة تفضل. رضي الله عنك يا أستاذة صماء كمبوديا، نسأل الله يحفظك ويحفظك وأن يسلك أمرك، نسأل الله أن يقيم لك كل لسان وأن يسلك كل فهم، وأن تكوني سبب الخير المنتشر في كمبوديا ونواحيها وضواحيها ومرافقها وكل ما فيها. لو في أسئلة تفضلوا. رضي الله عنك أسماء، أحسن الله عليك. لو في أسئلة تفضل. دقيقتان. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.